العالم من نوم ومن كبت وداري أنا للمارد أن يخرج من قمقومه من بعد دهري سوف تصحو أمة الإسلام من نوم ومن كبت وداري أنا للمارد أن يخرج من قمقومه من بعد دهري فاستمر